يا سلام كده يا عمنا الله يا استاذ الله الله كده اول كده يعني الله جاي نعم الله الله. يا قارئ الله يا استاذ. ايوه الله ايوه الله الله ايه يا شيخ. ايوه يا شيخ كيف نروح كده احسن. Oh! الله يا رب المعروف الله بسرعة لحضرة الناس تمام يا اخوي وكم أكلنا No. شوكولاته يا رب الله سعيد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها حلو أوي الله يا أستاذ الله هنا شو كده حاسس ان ده الله صلى على حد بجل عليه فضايا ما شاء الله Thank you.

الله يا شكران الله يا شكران الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.